من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال وإن شئت فقل إن فيها مبدأ فكريا ظنيا ملحوظا على سبيل الإجمال. كان الكلام في الجواب الثاني الذي أجاب به السيد العلامة عن مسألة الجزاف والقصد الضروري والعادة وما يناظر ذلك. في الجواب الأول قال أنه لا يوجد هناك مبدأ فكري، ولكنه في الجواب الثاني ترقى قال يوجد عندنا مبدأ فكري ولكنه مبدأ فكري ظني. وبينا فيما سبق بأن المراد من الظن هنا يعني غير المطابق للواقع، يعني ذلك الكمال الذي ينبغي لهذا الموجود لم يكن هذا المبدأ الفكري مطابقا لذلك الكمال. ومن هنا قلنا بأن المسألة مرتبطة بالرؤية الكونية للإنسان، وأن يتعرف الإنسان أنه ما هو ذلك الكمال الذي وجد لأجله. فإن كانت درجة الكمال 10 فما دون ذلك يكون خيرا ظنيا كمالا ظنيا، إذا كانت درجة الكمال 100 فما دون ذلك يكون مبدأ ظنيا وهكذا. فهذا تابع لمراتب الكمال التي يمكن للإنسان أن يصل إلى تلك المراتب وإلى تلك الدرجة الوجودية من الكمال، فما دون ذلك يكون مبدأ ظنيا، وهذا ما بيناه مفصلا فيما سبق. فلهذا بقيت فقط قراءة هذا المقطع من العبارة. قال وإن شئت فقل، هذه وإن شئت فقل، وإن كان ظاهر العبارة يوهم أنه جواب هو الجواب الأول ولكن بعبارة أخرى، لا ليس الأمر كذلك، هذا جواب ثان عن الشبهة، لا أنه هو الجواب الأول بعبارة أخرى. فهذا قال وإن شئت فقل إن فيها، أي في هذه الأفعال التي فيها غاية، إن فيها مبدأ فكريا، بخلاف الجواب الأول الذي أنكر أن يكون هناك مبدأ فكري لمثل هذه الأفعال، ولكن ظنيا، هذا المبدأ الفكري ظني. قلنا فيما سبق ليس المراد من الظن هنا يعني في قبال اليقين، مراد من الظن هنا يعني غير المطابق للواقع، يعني ليس هو الكمال الذي لأجله خلق. مبدأ فكريا ظنيا، هناك فرق آخر يذكره بين الفعل الحكمي والفعل العبثي. يقول الفعل الحكمي هو الذي يكون مطابقا، مبدأه الفكري مطابقا للخير الإنساني بما هو إنسان، بخلاف الفعل العبثي فهو الذي لا يكون مطابقا للإنسان أو لكمال الإنسان بما هو إنسان. ويذكر فرقا آخر يقول بأنه في الفعل العبثي المبدأ الفكري ملحوظ على نحو الإجمال، بخلافه في الفعل الحكمي فإن المبدأ الفكري أو الكمال ملحوظ على نحو ماذا؟ على نحو التفصيل. إلا أن هذا الفرق غالبي وليس بدائم، قد يكون هناك فعل عبثي وملحوظ على نحو التفصيل، وقد يكون هناك فعل حكمي ويكون ملحوظا على نحو الإجمال أيضا. ف فالمهم هو الفرق الأول لا هذا الفرق الثاني. قال ملحوظا على سبيل الإجمال يلمح إليه الشوق المنبعث من تخيل صورة الفعل. خب من يلمح إلى ذلك المبدأ الفكري الظني؟ يقول الشوق المنبعث عن، يقول أن هناك مبدأ فكريا، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن القوة الشوقية تنبعث من أين؟ تكون تنبعث من القوة العلمية أو المبدأ الفكري أو المبدأ العلمي. يلمح إليه أي إلى ذلك المبدأ الفكري الشوق المنبعث من تخيل صورة الفعل. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكانه فينبعث منه شوق ما يلمح إلى أنه ذاك الشوق يلمح إلى أن ذلك المبدأ الفكري راجح ينبغي أن يفعل فيقضي إجمالا برجحان الفعل فيشتد شوقه فيريد فيفعل من دون أن يكون الفعل مسبوقا بعلم تفصيلي يتم بالحكم بالرجحان. طبعا ترون أن العبارة ليست موصلة ذلك المعنى الدقيق الذي أشرنا إليه، ولكنه بعد ذلك سينقل عبارة عن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، سيتبين أن المراد ذاك الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن الفعل الحكمي هو ذلك الفعل الذي يكون مبدأه الفكري منسجما مع الكمال الذي وجد لأجله ذلك الموجود. نظير المتكلم، هذا المثال هو نظير المتكلم عن ملكة. خب الإنسان إذا كان كلامه حكمة وكان الكلام بالنسبة إليه ملكة، هذا الفعل فعل حكمي أم لا؟ مبدأه حقيقي أم ظني؟ حقيقي، ولكن ملحوظ بنحو الإجمال لو بنحو التفصيل، بنحو الإجمال. لماذا؟ لأن الكلام صار بالنسبة إليه ملكة، ومن هنا قلنا بأنه هذا الإجمال والتفصيل، الإجمال في الظني والتفصيل في الحكمي أو في الحقيقي، هذا ليس بنحو الدائم بل هو بنحو الأعم الأغلب. نظير المتكلم عن ملكة فيلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تصور وتصديق تفصيلا، والفعل مع ذلك علمي اختياري. هذه المراتب، وهي أنه بحسب مراتب الكمالات يكون الفعل حكميا أو عبثيا، قلنا بأن مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى معرفة مراتب الإنسان. وهذه المقولة، وهي مقولة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، قلنا فيما سبق بأن هذه القاعدة قاعدة مستدلة، لا أنها أمر ذوقي أمر كشفي بلا دليل، بالنحو الذي أشرنا إليه مفصلا في البحث السابق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية، هناك في صفحة 14 من هذه الرسالة، يقول: ثم إن الناس من حيث درجات الانقطاع إلى الله سبحانه والإعراض عن هذه النشأة المادية على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى إنسان تام الاستعداد، يمكنه الانقطاع قلبا عن هذه النشأة، مو عملا، الزهد قد ينقطع عمله عن هذه النشأة ولكنه بحسب القلب يكون متعلقا بهذه النشأة، مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهية والتخلص إلى الحق سبحانه، يعني خالصا لله، وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادية والإشراف على الأنوار الإلهية كالأنبياء عليهم السلام، وهذه طبقة المقربين. الطبقة الثانية إنسان تام الإيقان غير تام الانقطاع من جهة ورود هيئات نفسانية وإذعانات قاصرة تؤيسه أن يذعن بإمكان التخلص إلى ما وراء هذه النشأة المادية وهو في المادة. فهذه طبقة تعبد الله كأنها تراه، فهي تعبد عن صدق من غير العيب، لكن من وراء حجاب إيمانا بالغيب، وهم المحسنون في عملهم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان تارة يأتي في العقل العملي وأخرى يأتي في العقل النظري، هذا هو الإحسان في العقل النظري. والفرق بين هذه الطبقة وسابقتها فرق ما بين إن وكأن، لأن هذه الرواية قالت كأنك تراه. طبقة المقربين ماذا؟ ويلك كيف أعبد ربا لم أراه، هذيك بعد مو كأني أراه بل أراه، ذيك مقام زيد بن حارثة الذي يرى ماذا؟ كأني أرى أهل الجنة كذا وكأني أرى أهل النار كذا. هذه الطبقة الثانية وهي طبقة أصحابهم. الطبقة الثالثة غير أهل الطبقتين الأوليين من سائر الناس وعامتهم. التأعم من أن يكون حكيما بحسب الاصطلاح يعني بالآف، أن يكون عارفا ولكن عرفانا نظريا، أن يكون عالما فقيها فيلسوفا متكلما، هذه بعد كلها تكون داخل أين؟ في الطبقة الثالثة. وإن كان عارفا بالاصطلاح، فإن معرفة الاصطلاح لا يجعل الإنسان أن يكون داخلا في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. ومن هنا فإن هذه الطبقة الثالثة لها أحكامها، الطبقة الثانية لها أحكامها، الطبقة الأولى لها أحكامها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 19 يقول: ثم إن إذا تأملنا في حال هذه الطبقات الثلاث وجدناها تشترك في أمور وتختص بأمور، فما يمكن أن يوجد من أنحاء التوجه والانقطاع في الطبقة الثالثة يمكن أن يوجد في الأوليين من غير عكسين، وما يمكن أن يوجد في الثانية يوجد في الأولى من غير عكس، لأنه تسلسل في مراتب الوجود، كل طبقة عالية واجدة لطبقة الدانية وزيادة. وبالتفتوا لها النقطة، محل الشاهد عندي هذا المطلب. قال: ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصة، والمشتركة هي الشريعة. الشريعة هي المختصة مشتركة بين هذه الطبقات الثلاث. لا يستطيع أحد أن يقول بأنه أنا عندما وصلت إلى الطبقة الثانية أو الثالثة، وصلت إلى الطبقة الأولى أو الثانية، بعد لا أحتاج إلى ماذا؟ إلى الشريعة. لا، الشريعة هي الأحكام المشتركة بين الطبقات الثلاث، سواء كانوا من المقربين أو من الأبرار والمحسنين أو كانوا من عامة الناس. ولهذا نجد الشريعة المقدسة الإسلامية تعين أحكاما نظرية وعملية عامة فيما لا يمكن إهماله بالنسبة إلى طبقة من الطبقات من الواجبات والمحرمات، وهذه هي الدرجة الدنيا وهي مرتبة الشريعة. أما ولا الطبقتين الأولى والثانية أحكام مختصة، هذه مو أحكام مختصة يعني في قبال الشريعة، لا، بإضافة ما للطبقة الثالثة توجد عندها ماذا؟ أحكام مختصة بها. ومن هنا يقول: ثم تسلك بالنسبة إلى الطبقة الأولى بأدق مما سلكته في الثانية والثالثة، فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها يعني إلى الثانية والثالثة هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. هذه نظرية مهمة، هذه أن أحكام الشريعة مشتركة بين الجميع. احفظوا هذه النقطة لا تقولوا بأنه كل له شريعة، لا، كل له شريعة يعني الشريعة مشتركة بين الجميع. أما وما زاد هناك وما زاد. فلهذا أنت عندما تأتي إلى النبي، تأتي إلى الأئمة، تجد أن هناك جملة من الواجبات مرتبطة بهم. صلاة الليل واجبة أو ليست واجبة بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ خب إذا هذه فيها مصلحة ملزمة، لماذا لم تكن واجبة على الأمة؟ نحن خب نعتقد مسلك عدلية ماذا يأمن؟ بأن كل الواجبات والمحرمات ناشئة من ماذا؟ من مصالح ومفاسد واقعية. خب صلاة الليل فيها مصلحة واقعية أو ليست مصلحة واقعية؟ نعم. ملزمة أو غير ملزمة؟ نقول نعم، لطبقة ملزمة وهي طبقة المقربين، ولطبقة غير ملزمة فتكون مستحبة، تأكيد مستحب واجب. فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة للطبقات الدانية هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقات الأولى، فحسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتعداهم إلى غيرهم، وتقصها أيضا بأمور وأحكام غير موجودة في الثانية والثالثة، ولا غير هذه الطبقة تكاد تفهم شيئا من تلك المختصات ولا يهتدى إلى طريق تعليمها، لأنها ليست مرتبطة بالعقل النظري، ليست مرتبطة بالنظر، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعمل. فلهذا قال لما أن ذلك كله أن طبقتهم وأساسها المحبة الإلهية، وهذا فرق مهم بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة. بعد هذه أنت بحسب هذه المراتب قد يكون فعلا بالنسبة إلى الأبرار حكميا، ولكن بالنسبة إلى المقربين ماذا يكون؟ يكون عبثيا، ولا مشاحة ولا ضير في ذلك أن يكون الفعل بالنسبة إلينا حكمة، ولكنه بالنسبة إلى ما هو أعله درجة يكون عبث. من قبيل ماذا؟ من قبيل الطفل. الطفل وهو يلعب، اللعب له بالنسبة إليه حكمة أو عبث؟ حكمة. أما بالنسبة إليه يكون حكمة أو يكون عبث؟ من هنا يتضح الجمع بين الآيات المباركة، إنما الدنيا لهو ولعب وما كنا لاعبين. الدنيا من خلقها مولد؟ الله خلقها. أنا ما خلقت الدنيا، الله خلقها أم أنا خلقتها؟ القرآن من جهة يقول لهو ولعب، ومن جهة يقول ماذا؟ وما كنا لاعبين. بناء على هذه المباني كثير من المعضلات والمتشابهات القرآنية أيضا تحل إذا استطعنا أن نميز بين أحكام المراتب. وهذه القاعدة التي أشرنا إليه وقد أقمنا عليها الدليل في البحث السابق، وهي حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه القرآن الكريم أيضا يشير إليها. القرآن الكريم في سورة المطففين هنا يقول: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، الآية 17: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن كتاب الأبرار لفي عليين، يشهده من؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. السيد العلامة يقول: يشهده المقربون معناه من الشهود بمعنى المعاينة، والمقربون قوم من أهل الجنة هم أعلى درجة من عامة الأبرار على ما سيأتي استفادته. خب من أين تقول أن المقربين أعلى درجة من الأبرار؟ يقول لقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. إذن هذا الرحيق المختوم، يبين سيد العلامة نكات لطيفة في الآيات، يقول هذا الرحيق المختوم وهو شراب الأبرار مزاجه من ماذا؟ وما معنى مزاجه من تسنيم؟ يعني أن الرحيق المختوم يمزج معه شيء من التسنيم. حتى ما هو التسنيم؟ قال عين يشرب بها المقربون. إذن الأبرار يشربون المزاج من التسنيم، ولكن المقربون يشربون ماذا؟ يشربون الخالص من التسنيم. خب لماذا هؤلاء يشربون المخلوط وذاك أولئك يشربون الخالص؟ فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى في ذيل هذه الآية المباركة يقول عينا يشرب بها المقربون، يقال فلان، ومفاد الآية أن المقربين يشربون التسنيم صرفا، كما أن مفاد قوله ومزاجه من تسنيم أنه يمزج بها ما في كأس الأبرار من الرحيق المختوم، ويدل ذلك أولا على أن التسنيم أفضل من الرحيق المختوم الذي يزيده لذة بمزجها، وثانيا أن المقربين أعلى درجة من الأبرار الذين تصفهم الآيات. ومن هنا يتضح بأن هذه القاعدة الموجودة في كلمات الحكماء في كلمات العرفاء من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ما يعد عند الأبرار حسنة وفعلا حكميا، قد يكون ذلك الفعل ماذا؟ فعلا عبثيا بالنسبة إلى طبقة المقربين. وهذا بعد مرتبط ببحث مراتب النفس الإنسانية. وكذا لا ضير. بعد ذلك السيد العلامة في المتن قال في أن الجزافة والقصد الضروري والعادة وما يناظرها، ما يناظرها مراد منه الباطل. وقد تقدم في بداية الحكمة الفرق بين هذه الأمور وبين الباطل. هذه الأمور قلنا لا غاية لها، الباطل له غاية، ولكن الفعل والفاعل لا يصل إلى غايته التي يريدها من الفعل. قال وكذا لا غير في انتفاء الغاية في بعض الحركات الطبيعية أو الإرادية المنقطعة كتلك الحركات دون الوصول إلى الغاية، ويسمى الفعل حين ذاك، يعني حين عدم الوصول إلى الغاية، يسمى باطلا. تقدم في بداية الحكمة. وذلك أن انتفاء، يقول ولا ضير وكذا لا ضير، لماذا؟ وذلك أن انتفاء الغاية في فعل أمر وهو الذي يقوله المستشكي، وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وبطلانها أمر آخر، والمدعى امتناع الأول، أن لا يكون لفعل غاية، مو أن يكون لفعل غاية ولكن لا يصل إلى غايته دون الثاني وهو ظاهر. لماذا؟ لأن العالم عالم التزاحم، عالم التضاد، عالم التمانع، فإن بعض الأفعال قد تمنعها أفعال أخرى للوصول إلى غاياتها المرسومة لها. وليعلم، هذا المطلب تقدم في الأبحاث السابقة، وليعلم أن مبادئ الفعل الإرادي منا كالإنسان مترتبة على ما تقدم، فهناك قوة عاملة، مراد من منا يعني له ارتباط وتعلق بالمادة، فهناك قوة عاملة يترتب عليها الفعل، وهي أي القوة العاملة مترتبة على الإرادة. من هنا يتبين أنه مراده فهذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة، لأن شوفوا الآن يجعل المبادئ إيش جيت؟ أربعة: عاملة، إرادة، شوق، مبدأ علمي. إذن الصحيح أن نقرأ العبارة هناك مبادئ ثلاثة غير الإرادة بهذه القرينة التي يبينها هنا. قال وهي مترتبة على الإرادة، والإرادة مراد من الإرادة هنا كما ذكرنا مرارا يعني عقد العزم، الإجماع، الجزم، للمراد ليس المراد من الإرادة هنا يعني الحب، يعني الانعطاف، يعني الميل. وهي مترتبة على الإرادة، والإرادة مترتبة على الشوقية من غير إرادة متخللة بينهما. يعني أن الشوقية تتبعها إرادة، وهذه الإرادة بالإرادة أو لا بالإرادة، وإلا لو كانت بالإرادة ننقل الكلام إلى تلك الإرادة الثانية، هل هي إرادية أو غير إرادية؟ غير إرادية. فإن كنا إرادية إذن لابد إرادة ثالثة، فيلزم التسلسل في الإرادات. من هنا قد يأتي إلى الذهن، وهو أن هذه الإرادة تكون ماذا؟ إذا لم تكن الإرادة إرادية فتكون ماذا؟ اضطرارية، وإذا صارت اضطرارية فيكون الإنسان مجبرا على الإرادة. ظاهر العبارة هنا وفي بعض كلمات السيد العلامة أنه كأنه يريد أن يقول هذا المعنى، وهو أن الإرادة ليست إرادية، وإنما الإرادة بالجبر وبالإضطرار. عند ذلك ننتهي إلى مشكلة لا يمكن حلها، إلا أنه من عبارات أخرى يتضح له أنه لا يريد أن يقول بأنه صحيح أن الإرادة ليست بإرادة، ولكن هذه الإرادة اختيارية للفاعل. سلب الإرادة شيء وسلب الاختيار شيء آخر، فإنه يختار الإرادة، يعني كان بإمكانه ألا يريد ولكنه اختار الإرادة. إذن هنا عندما يقول من غير تخلل الإرادة بين الشوق والإرادة، هذا مو معنى أن الإرادة ليست اختيارية، بل الإرادة تبقى اختيارية، وهو أنه يحب أنه يريد، ينعطف نحو الإرادة وإنجاز العمل خارجا، وهذا بعد بيناه فيما سبق، وتأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مبحث الإلهيات بالمعنى الآخر. وهي مترتبة على الإرادة، وهي الإرادة مترتبة على الشوقية، ولكن من غير إرادة متخللة بينهما، أي بين الإرادة وبين الشوقية. وكذلك والشوقية مترتبة على الصورة العلمية، أستعم من أن تكون تلك الصورة العلمية صورة علمية فكرية أو صورة علمية تخيلية، أيضا من غير إرادة متعلقة ماذا؟ بالشوقية. يعني كما أنه لا تتخلل الإرادة بين الشوق والإرادة، كذلك لا تتخلل الإرادة بين المبدأ العلمي والشوق. وهذا لا ينافي أيضا أن هناك اختيار، وإن كان هنا الاختيار شوية فيه تأمل، لأن الإنسان قد يرى صورة علمية فيشتاق إليها وإن لم يكن مختارا فيها، من قبيل أن الإنسان ينظر إلى صورة امرأة جميلة فيحصل له شوق شديد إليها، مع أنه لو تسأله يقول لم يكن باختيار. إذن هنا تصوير الاختيار بين الصورة العلمية أو مبدأ العلمي وبين الشوق يحتاج إلى تأمل، أنه توجد عن اختيار يحصل الشوق أو لا عن اختيار يحصل الشوق. قد يقال بأنه في جملة من الموارد قد يحصل الشوق لا عن اختيار أيضا، كما في العشق فإنه يحصل الشوق وإن لم يكن عن اختيار العاشق. بلي؟ لا أنا ما أريد أقول بها محذور، أريد أقول بأنه هنا بعد لا نستطيع أن نقول أيضا يتخلل الاختيار بين الصورة العلمية وبين الشوق. هناك بين الشوق وبين الإرادة يوجد عندنا اختيار، أما بين الصورة العلمية وبين حصول الشوق عند الإنسان أيضا يوجد اختيار، أو في بعض الأحيان لا يوجد اختيار، لا يوجد هناك اختيار. قال من غير إرادة متعلقة بها، أي بالشوقية، بل نفس العلم يفعل الشوق كذا قالوا. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه كما اعتدنا منه في جملة من الموارد عندما يقول كذا قالوا يريد أن يقول هكذا بين المشائين، وإلا في حقيقة الأمر ليس كذلك. طب لماذا كذا قالوا؟ باعتبار أنه تقدم من السيد العلامة أن العلم هو الفاعل للشوقية أو أن العلم علة معدة لحصول الشوقي. وفيما تقدم قلنا بأن كل الأفعال التي تصدر من الموجود من النوع مبدأها أين؟ علتها الفاعلية، الصورة النوعية. والعلم ليس مبدأ لصدور الفعل. نعم العلم متمم لفاعلية الفاعل. يقول هؤلاء قالوا أن العلم مبدأ يعني موجد للشوق. لا، أن العلم ليس موجد للشوق، وإنما الموجد للشوق وماذا؟ هي الصورة النوعية. والعلم متمم لفاعلية الفاعل كما تقدم بيانه فيما سبق. بل نفس العلمي يفعل الشوق. الصحيح الصورة النوعية تفعل الشوق، والعلم متمم لفاعلية الفاعل كذا قالوا. هنا السيد العلامة مبناه اتضح، قال أن الفاعل لكل هذه الأفعال من الشوقية والإرادة والقوة العاملة وتحريك العضلات، أن الفاعل لو المبدأ لها جميعا ما هو؟ هي الصورة النوعية. ولكنهم ينسبونها إلى العلم من باب أنه متمم لفاعلية الفاعل. ولكن بعض الأحيان نجدهم أنهم ينسبون هذه الأفعال مو فقط إلى العلم، ينسبونها إلى ماذا؟ إلى مقارنات العلم. مقارنات العلم ما هي؟ من قبيل العادة، من قبيل الضجر، من قبيل الخلق. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأنه من الخلق فربما بإعانة من الطبيعة أو من المزاج أو من الخلق أو من العادة. إذن ينسبون الأفعال إلى ماذا؟ إلى السنة، إلى الطبيعة، إلى المزاج، إلى الخلق، مع أنه هذه هي مبادئ هذه الأفعال، أو العلم مبادئ هذه الأفعال. وقبل قليل قال كذا قالوا، يعني قالوا أن العلم مبدأ. قبل عدل ماذا ينسبون هذه الأفعال إلى التنفس، إلى الطبيعة، إلى المزاج؟ يقول لا ضير في ذلك. لماذا؟ لأنه دائما العلم مقارن لهذه الأفعال أيضا. هذا المطلب ذكره أخيرا لتوجيه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن الشيخ الرئيس بعد ذلك في الشفاء، في إلهيات الشفاء، مبين هذا المطلب. هذه الأفعال وهي الشوقية، الإرادة، ينسبها إلى ماذا؟ ينسبها إلى العادة، ينسبها إلى الضجر، ينسبها إلى المزاج، مع أنه هذه ليست هي المبادئ للشوق، إنما المبادئ ماذا؟ العلم. بل تبين أنه ليس العلم أيضا هو المبدأ لهذه الأفعال، المبدأ هي الصورة النوعية. يقول ولا ينافيه، لا ينافي ما ذكروه من أن الشوق يسند إلى العلم، أن العلم مبدأ للشوق، لا ينافي ذلك إسنادهم أي الحكماء الشوق إلى بعض من الصفات النفسانية كالطبيعة، كالمزاج، كالخلق، كالعادة. لماذا لا ينافيه؟ بيان لعدم المنافاة. لأن الصفات النفسانية تلازم العلم. واضح صار المطلب. إذن مرة يسندون هذه الأفعال إلى العلم، خب إسناد صحيح طبعا على مبنى السيد العلماء، الإسناد أيضا إسناد إلى غير ما هو لا. ومرة يسندوها إلى المزاج، إلى التنفس ونحو ذلك، يقول بعد هذا الإسناد غير صحيح وإنما مجازي. هسه لماذا صح؟ قال باعتبار أن هذه الأمور، هذه المبادئ أيضا تلازمها أو يلازمها العلم. أنا في الحاشية ذاكر هذا المطلب. يقول فيه تسامح، يعني إسناد الشوق إلى الصفات النفسانية فيه تسامح. لماذا؟ لأن العلم شرط لحصول الشوق لا أنه علة. وإن قلت أنه قد يسند الشوق إلى بعض الصفات النفسانية مع أنهم يقولون أن الذي يفعل الشوق هو العلم، قلنا أن إسناد الشوق إلى تلك الصفات من باب ملازمتها للعلم فلا تنافي. قال الشيخ بلي دي بلي، لأنه هذا فاعل إرادي، فاعل إرادي بعد. قال الشيخ في الشفاء لانبعاث هذا الشوق، التفتوا جيدا، هو أراد أن يصحح هذه العبارة، لانبعاث هذا الشوق علة مبدأ. لماذا؟ لأن هذا الشوق حادث وكل حادث يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ قال إما عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص وإما وإما. خب من الواضح أن المبدأ للشوق هذه الأمور هو، أم المبدأ للشوق والعلم؟ ها؟ قلنا مرارا بأن المبدأ لهذه الأفعال هو ماذا؟ هو الصورة العلمية، المبدأ العلمي. إذن كيف جاز لهم أن يسندوا الشوق إلى هذه الصفات النفسانية؟ قال للملازمة الموجودة بين هذه الصفات النفسانية وبين العلم، فذكر اللازم وأريد الملزوم وهو العلم. يقول لانبعاث هذا الشوق علة ما، لأن هذا الشوق حادث وكل حادث يحتاج إلى علة. حتى هذه العلة إما عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة. التفتوا جيدا لقائلا أن يقول أنكم شيخنا قلتم أن الإرادة متأخرة عن الشوق، الآن تبين أن الإرادة متقدمة عن الشوق، يلزم الدور. احنا قلنا فيما سبق هناك قوة عاملة يترتب عليها الفعل وهي مترتبة على الإرادة وهي مترتبة على الشوقية. هنا يقول أن الشوق له علة، وما هي علته؟ إرادة الانتقال إلى هيئة أخرى، فيلزم أن تكون الإرادة متقدمة على الشوق وأن تكون متأخرة عن الشوق. الجواب لا، تلك الإرادة المتأخرة عن الشوق، تلك الإرادة المتأخرة عن الشوق هي الإرادة بمعنى إجماع العزم، وهذه الإرادة المتقدمة على الشوق هي الإرادة بمعنى الحب، بمعنى الالتذاذ والابتهاج، وأحدهما غير الآخر. قال إما عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحتة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس، لأن الإنسان ولا أقل مرتبته المادية طالبة للتنوع، مو أنه تعبان ولا أنه ضجر، ولكنه يحب التنوع، الانتقال من مكان إلى مكان، من بيت إلى بيت، من بلدة إلى بلدة، حبا للتنوع. فلهذا يقول والعادة لذيذة، هذا الإنسان الذي يلعب بلحيته أو يلعب بالسبحة هذه عادة، يقول والعادة لذيذة والانتقال عن المملول الذي مله الإنسان لذيذ أيضا، والحرص على الفعل الجديد لذيذ أيضا. ولكن هذه النكتة التي استفادها السيد العلامة فيما سبق في الجواب الثاني، ولكن لم يبينها بنحو واضح، هنا يبينها. هذه لذيذة لذيذة لذيذة لذيذة لأي شيء شيخنا؟ قال أعني بحسب القوة الحيوانية لا بحسب الكمال الإنساني، هو لذيذ وكمال. التفتوا جيدا، هذه العبارة السيد العلامة جاء بها لبيان ولا ينافي، إلا أنه فيها مطلب أساسي وهو المرتبط بقوله وإن شئت فقول، والمطلب موضح في كلام الشيخ بنحو أوضح مما بيّنه السيد العلامة فيما سبق في قوله وإن شئت فقول. قال والعادة لذيذة والانتقال عن الممنون لذيذ والحرص على الفعل الجديد لذيذ، أعني بحسب القوة الحيوانية والتخيلية، هذا لذيذ. واللذة على قسمين، هي الخير الحسي والتخيلي. النسخة هذه صار بها تقديم وتأخير. واللذة على قسمين، هي الخير الحسي والتخيلي. الخير الحسي والتخيلي ما هو؟ قال وهو الحيواني بالحقيقة، هذه اللذة الحسية للمادة، هذه اللذة الخيالية وهي المبدأ الظني الذي تقدم الكلام عنه. يقول هذا هو خير حيواني ولذة حيوانية، يعني مرتبطة بالمرتبة الحيوانية للإنسان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الموجود بما له من المرتبة الإنسانية تقول هذه الأفعال ما هي؟ أفعال عبثية. أما إذا لم تكن له تلك المرتبة الإنسانية وذلك الكمال الإنساني فهذه الأفعال حكمية أو غير حكمية؟ نعم تكون حكمية. ومن هنا الذي له استعداد الشيخ الشيخ صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في أوائل الجزء التاسع من الأسفار يحمل حملة قوية على الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى بالنحو الذي بعض يتصور بأنه هو صدر المتألهين الذي يحترم الشيخ هذا الاحترام. لماذا هنا يحمل عليه؟ في آخر المطاف يبين يقول لأن الشيخ الرئيس كان بإمكانه أن يتعمق في المعارف الإلهية أفضل بكثير من غيره، ولكن شغل نفسه بالجسم والبدن وهو الطب. هتشوفوا لا يريد أن يقول أن علم الطب، بعض يتصور بأنه صدر المتألهين يريد أن يقول ماذا أن علم الطب ما هو عبث غير جيد، لا يريد أنت يريد أن يقول للشيخ الرئيس أنت الذي عندك قدرة أن تذهب إلى المعارف الإلهية، بعد ليس من الصحيح أن تشغل نفسك بالمعارف المرتبطة بعالم المادة. اطمئن اللي يريدون يشتغلون في عالم المادة كثير، المشكلة عندنا أنه أحد لا يشتغل في المعارف الإلهية، وإلا إحنا ما عندنا مشكلة في الأمور المادية، مشكلتنا إيه؟ في عالم التجرد، في عالم الإلهيات. وأنت الذي الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القدرة، هذا النبوغ كان ينبغي أن تستفيد منه أين؟ في المعارف الإلهية، لا أن تستغله في المعارف المرتبطة بالبدن وعلم الأبدان. النقطة الأساسية هذه. فلهذا قال واللذة هي الخير الحسي والتخيلي، وهذا الخير الحسي والتخيلي حيواني بالحقيقة، وهي المظنونة خيرا. اتضح بأنه هذا التعبير بأنه مبدأ ظنيا مأخوذ من عبارة من؟ من عبارة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. إذن يقول كل اللذات وكل الكمالات المرتبطة بعالم الحس المرتبطة بعالم حيوانية الإنسان كلها هذه مظنونة خيرا، لا أنها حقيقة خيرا، وهي المظنونة خيرا، هذه النون الأولى زائدة، وهي المظنونة خيرا بحسب الخير الإنسان. يعني لو قستها إلى الخير الإنساني فتكون هي خيرا مظنونا كمالا مظنونا. فإذا كان المبدأ تخيليا حيوانيا فيكون خيره لا محالة تخيليا حيوانيا، لأن الفاعل إذا كان مبدأ ظنيا فالغاية أيضا تكون ماذا؟ نتيجتها تتبع الفاعل. فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير ولكن بحسبه، وهذا معنى أنه يوجد مبدأ فكري ولكن مبدأ فكري بحسبه. وإن لم يكن خيرا حقيقيا أي بحسب العاقل، يعني وإن لم يكن خيرا حقيقيا بالنسبة إلى هذا الموجود بما هو إنسان. انتهى كلامه. ثم إن الشوق لما كان لا يتعلق، هذا بعد بيان الاصطلاح، يقول الشوق لا يطلق إلا بأمر مفقود، أما الأمر الموجود لا يسمى شوق وإنما يسمى ماذا؟ يسمى حب، يسمى ابتهاج، شوق لا يسمى. الشوق لا يكون إلا لأمر مفقود، وعلى هذا الأساس فالشوق لا يوجد إلا في الموجودات التي لها نحو تعلق بالمادة لأنها تستكمل، أما الموجودات التي لا استكمال لها إذا لا معنى لأن تشتاق أن يحصل لها شوق، لأنها لا تفقد شيئا حتى تطلبه بالحركة. ثم إن الشوق لما كان لا يتعلق إلا بكمال مفقود غير موجود كان الشوق مختصا بالفاعل العلمي المتعلق بالمادة نوعا من التعلق، وعلى هذا الأساس فالفاعل المجرد ليس فيه من مبادئ الفعل الإرادي إلا العلم وماذا؟ والإرادة. بعد شوق موجود عنده؟ نحن قلنا الفاعل منا يوجد عنده ماذا؟ علم، شوق، إرادة، قوة عاملة محركة للعضلات. وهذه القوة العاملة محركة للعضلات لا معنى لأن توجد ماذا؟ في المجردات. شوقا أيضا لا يوجد هناك كمال مفقود حتى تطلبه، إذا الشوق غير موجود. يبقى عندنا ماذا وماذا؟ يبقى عندنا العلم والإرادة في المجردات. لا بمعنى عقد العزم. ومن هنا يقول كذا قالوا، يعني هذا المشائين هكذا قالوا، ولكنه على مبنانا الصحيح لا يبقى إلا العلم، بعد الإرادة لا تبقى، بمعنى إجماع العزم، وإن كان لا ينافي أنه هناك إرادة بمعنى الحب. وهذا من هنا قد نقول بأن السيد العلامة وإن كان ينكر إرادة الله بمعنى إجماع العزم، لكن هذا لا يلازم أنه ينكر إرادة الله بمعنى الحب، لأنه لا تلازم بين الأمرين كما يصرح هو فيه، يصرح بذلك في الإلهيات. قال فالفاعل المجرد ليس فيه من مبادئ الفعل الإرادي إلا العلم والإرادة، بخلاف الفاعل العلمي الذي له نحو تعلق بالمادة فإن له العلم والشوق والإرادة والقوة المادية المباشرة للفعل على ما تقدم. كذا قالوا، لماذا؟ لأنه يريد أن يقول أما على مبنانا فنقول لا يوجد إلا العلم، وهذا ما يصرح به في الكتاب في الإلهيات صفحة 299. إخوة يجون معي إلى صفحة 299. قال ثم إن آخر سطر، ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشية، والواجب تعالى فاعل مختار. إذن الله له إرادة ومشية وليست له إرادة ومشية، ولكن لا هذه الإرادة التي عندنا بمعنى إجماع العزم أو بمعنى عقد العزم والجزم. إذن هو يؤمن أن لله إرادة، يؤمن أن لله مشية، ولكن لا بمعنى الإجماع الذي عندنا. قال فله فهو والواجب تعالى فاعل مختار، فله إرادة لفعله، لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحققة هناك، وليس هناك إلا العلم وما يلزم العلم من الاختيار. إذن السيد العلامة مؤمن أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يوجد عنده علم واختيار للفعل، ولا يكون اختيار إلا عن حب للفعل. من هذه العبارات نستطيع أن نقول أن السيد العلامة يؤمن أن الله أيضا من صفاته الذاتية الإرادة، ولكن بمعنى الحب لا بمعنى عقد العزم والإجماع ونحو ذلك التي هي من الكيفيات النفسانية والتي هي متأخرة رتبة عن الشوق. الفصل 13 في نفي الاتفاق يأتي، والحمد لله رب العالمين.